السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت يا أخوة؟ السلام عليكم. طيب الحمد لله رب العالمين. حياكم الله. طيب الشيخ أبو محمد تفضل يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخوان؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فاعلموا رحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأسوانا ومثواكم. والله أسأل أن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الناطع نخبة الفكر. وهذا الكتاب بفضل من الله تبارك وتعالى ابتدأنا فيه وبشرحه إلى أن انتهينا إلى أسباب رد الحديث، إلى قسم الثاني من أقسام الحديث، وهو الحديث المردود. ونتكلم أو تكلمنا عن أسباب رد الحديث، قلنا أن هناك أسباب رئيسية وهي سقط في الإسناد، والسبب الثاني طعن في الراوي. هذا السقط تحته قسمان، سقط ظاهر وسقط خفي. أما السقط الظاهر فيدخل فيه أربعة أنواع من علوم الحديث، وهو المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع. وأما السقط الخفي فيدخل فيه قسمان، وهو المرسل الخفي والمدلس. ثم انتقلنا إلى السبب الثاني من أسباب رد الحديث، وهو الطعن في الراوي. وقلنا أن الطعن تحته قسمان، طعن في العدالة، والثاني طعن في الضبط. طعن في الضبط. فالآن نحن في الطعن في الراوي. والإمام الحافظ ابن حجر بدأ بالطعن في العدالة بذكر الحديث الموضوع، ثم المنفصل، ثم باقي الأنواع. فنحن الآن في القسم الثاني أو السبب الثاني في رد الحديث بسبب الطعن، بسبب الطعن في الراوي. وانتهينا أو تكلمنا عن الحديث الموضوع، وهو أشر من أنواع الحديث، وبعض أهل العلم قال إنه ليس بحديث لأنه مطلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفنا على الأسباب الداعية للكذب أو وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا أيضا على معرفة الحديث الموضوع من غير الموضوع، وأيضا الكتب التي اعتنت بذكر الأحاديث الموضوعة وحكم وضع الحديث. ثم انتقلنا بعد ذلك أو ننتقل بعد ذلك إلى الحديث المتروك. الحديث المتروك، يقول الحافظ ابن حجر: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته لذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه أنواع الطعن الرئيسية. فالأول أي الكذب، كذب الراوي، فالأول الموضوع والثاني المتروك. ما هو الثاني؟ هو تهمة الراوي بالكذب. بداية لابد أن نعرف أن هناك فرق بين الكذب والتهمة بالكذب. الكذب أي أن هذا الراوي ثبت كذبه كذاب. أما متهم بالكذب فالمتهم لابد من دليل حتى نثبت هذا الاتهام. ولكن هناك قرائن هي التي جعلت الأئمة يتهمونه بالكذب. مثال ذلك راوٍ يكذب في كلامه مع الناس، يكذب مع أهله، يكذب مع جيرانه، مع إمامه، مع المسجد، مع شيخه، مع طلابه، مع البايع، مع المشتري، يكذب في كلامه. هذه قرينة تشير إلى أننا نتهمه بالكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هناك فرق بين الاتهام. أنا أوجه الاتهام ولا أحكم عليه. فهذا الاتهام يجعل حديث هذا الراوي من الأحاديث المتروكة، الحديث الإيه؟ المتروك. وبعض أهل العلم يعبر عنه بالحديث المطروح. والمتروك والمطروح بمعنى واحد، والترك هو المفارقة. تقول تركت البيت أي فارقت البيت، تركت الزوجة أي فارقت الزوجة، تركت البلد أي فارقت البلد، وهكذا. فالترك المفارقة. طيب الحديث المتروك أي فارقه وتركه، أهمله الناس لا يعملون به. فأهل العلم ينظرون إلى الأحاديث بنظرة النقاد والمحققين. فإذا رأوا راويا كذاب يحكمون على الحديث بأنه موضوع، وإذا رأوا حديثا أو إسنادا فيه راو متهم بالكذب فإنهم يقولون عن الحديث أنه حديث متروك. قد تجد بعض أهل العلم يقول على حديث فيه كذاب يقول عنه هذا حديث متروك. فهناك كما قلنا هناك أريحية بين أهل الحديث في الحكم على الروايات أو على الرواة أو على المتون. وقد يستبدل لفظ أو حكم أو اسم الحديث على غيره. وذكرنا هذا عند الكلام على الحديث الحسن، وقلنا إن بعض أهل العلم قد يقصد بالحديث الحسن أي الحديث الصحيح، وقد يقصد به الحديث الضعيف. فلا بد من فهم كلام الأئمة وفهم منهجهم وإنزال الكلام على محله، بمعنى إن أجمع أهل العلم على القول بأن هذا الحديث حديث صحيح، وقال بعض أهل العلم حديث حسن، فمعناه أنه حديث صحيح وهكذا، يعني أقصد حديث مقبول. وكذلك تجد بعض كثير من الناس يحكمون على حديث بأنه حديث موضوع، وتجد عالما يقول هذا حديث متروك، لا يجوز أو لا ينبغي أن نعقب على هذا الكلام ونقول أخطأت والصواب أن يقال عن الحديث كذا، هذا خطأ. لابد للطالب قبل أن يتسرع ويمسك بالقلم أن يفهم كلام أهل العلم، وأن يفهم أن هذه المصطلحات وهذه الأحكام قد تكون مرنة، قد تكون مرنة في بعض الأحيان كما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة عند الكلام عن المرسل، قلنا أن من العلماء من سمى المنقطع مرسلا، وذكرنا كلام عبد الله بن أحمد لما قال في الحديث أنه قال هكذا وجدته في كتاب أبي، فلا أدري أغفله أبي أم هو هكذا مرسل، وهذا كان فيه انقطاع. وغير ذلك ومنصوص في كتب أهل العلم، ولما ذكر أكثر من مصدر أو أكثر من موضع في هذه الجملة، قال فيه فلان ولم يسمع فلان فهو مرسل، إذا المنقطع بمعنى مرسل. ولكن نحن ندرس الأصل وننبه على أن العلماء قد يخرجون على هذا بأن هذه المصطلحات إنما كانت عند المتأخرين، والتعريفات عند المتأخرين هي استنباطات من أحكامهم، فلا نلزمهم بما اصطلحنا نحن عليه، هذا لابد أن تفهم. فكذلك أيضا الحكم على الحديث بأنه متروك، نعم إذا وجدت رواية أو حديثا فيه راو متهم بالكذب فاعلم أن هذا الحديث متروك. إذا قلت عنه حديث متروك فلا يخطئك أحد، وإن قلت عنه هذا حديث موضوع فلن متهم بالكذب قد يخطئك أحد بعض الناس وقد يسومك البعض، ولكن ترجع إلى هذا الحكم، يعني يرجع إلى باقي القرائن وباقي الأدوات للحكم على الحديث، في النظر في كتب العلل والنظر في سماع فلان من فلان، وقد يكون هناك علل في الحديث تغني عن وجود هذا المتهم بالكذب، من علة خفية بعد ظهور العلة تقدح في صحة الحديث فيكفينا الأمر، سواء نسميه متروك سواء نسميه موضوع، هو الأصل لا يثبت فالحديث في ساقط من بداية الأمر. ولكن وجود هذا الراوي المتهم بالكذب هي إشارة إلى أن الحديث إما كذب أو فيه اتهام بالكذب، أو إن الحديث موضوع أو حديث متروك أو مطروح على كلام بعض أهل العلم. فمعرفة الحديث المتروك هو أن تجد الراوي متهم بالكذب، أو هذا الراوي لا يعرف بين العلماء ويتفرد دون الثقات جميعا برواية لا يحتمل هو ولا غيره ممن على شاكلته أن يتفرد بها، كأن يكون الرواية في الأحكام أو في العقائد أو في الجنة والنار في أمور الغيبية، وهذا لو لا يعرف ويتفرد مثلا برواية عن الزهري أو عن مالك أو عن الأعمش أو عن سالم أو عن ابن عمر أو عن نافع، أي عالم من هؤلاء يتفرد هو برواية عنهم، فنقول أين ثقات أصحاب فلان، يعني إذا جاء راهم لا يعرف أبدا ويروى عن الأعمش، نقول أين ثقات أصحاب الأعمش من فلان وفلان وفلان وفلان إلى آخرهم. نأتي على كل أصحاب الأعمش ونسألهم فأين الثقات هؤلاء، فهذه إشارة إلى أن الحديث متروك لا يعمل به أهل العلم، لا يعمل به أهل العلم. وبعض الناس يفهم خطأ أن كلمة حديث ضعيف ويعمل به فضائل الأعمال وغير ذلك، وهذا سيأتي في بحث مستقل، ان شاء الله تبارك وتعالى حكم الحديث الضعيف وهل يعمل به ام لا. بعض الناس تفهم ان الحديث الضعيف بكل انواعه قد يعمل به في فضائل الاعمال. يقال له ان الحديث موضوع يقول اليس هو من الضعيف؟ نقول نعم، بل هو اشر انواع الضعيف. يقول اذا يعمل به فضائل الاعمال، فكأن كلمة فضائل الاعمال عنده تشمل كل انواع الضعيف. ولم يقل هذا احد من اهل العلم ان الحديث المنكر او الموضوع او الحديث المتروك وهذه المسميات او هذه الاحكام على الاحاديث يعمل بها فضائل الاعمال ولا الاحكام ولا العقائد ولا غير ذلك، بل هي مردودة على صاحبها، هي مردودة على صاحبها سواء الراوي او الذي يريد ان يعمل بها. فالحديث المتروك هو نوع من انواع الحديث، بل هو من اشر انواع الحديث بعد الموضوع. هذا بالنسبة للحديث بالنسبة للحديث المتروك. العلماء قد يحكمون على راوي معين، يعني بعض الناس يقول مثلا فلان متهم بالكذب، طيب بعض الرواه قد يحكم عليه باحكام غير ذلك، يجرح بجرح غير كلمه متهم بالكذب. يعني مثلا فلان تذهب الى هذا الراوي يقال فلان متروك الحديث متروك الروايه، يعني انت لو بحثت على كلمه متروك الحديث او متروك الرواية في كتب الجرح والتعديل ستجد كثير جدا. هذا الراوي ان وجدته في اي حديث فاعلم ان هذا الاسناد او هذا المتن الذي امانك الحديث كله ضعيف. قد يروى باسناد صحيح، هذا لا دخل لنا به، نحن نحكم على الاسناد الذي امامنا، نقول هذا الحديث او هذا الاسناد، اسناد هذا الحديث اسناده موضوع او اسناده متروك، هذا حديث متروك لان فيه فلان ابن فلان متروك الرواية او متروك الحديث او متهم بالكذب او كذبه فلان او اتهمه فلان بالكذب او كان يكذب بين الناس في كلام الناس الى اخر هذه الاتهامات. وقد تجد بعض الرواية يحكمون يقول مثلا فلان منكر الرواية، فلان منكر الرواية منكر الحديث منكر الحديث. وتجده ايضا يحكمون على حديثه بانه حديث متروك، فهناك مرونة في الحكم على الحديث سواء بالمنكر او المتروك. الشاهد انه نوع من انواع الحديث الضعيف ضعف شديد لا يجوز ان يحتج به ابدا. سابقا قلنا ان الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف. ها حد يكمل الشباب؟ الحديث الحسن لغيره مش لذاته، الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف. ها ما شاء الله كل دول بيجاوب، لا ارى الا ان الاخ الحداد سيكتب هاء الاجابة، اما الباقي فابتعدوا واكتفوا ببعض التسجيلات وبعضهم يعني لا ينتهي، وهذه عادة كثير من الناس ما شاء الله. الحديث الحسن لغيره أم عبد الله وأمة الله وكثير من الإخوة، وهذه حسن الغير وحسن دعوة الياكي بتعالي الطرق خطأ. يقويه إذا جاءت عين خليجية خطأ. أعرف بذلك، أعرف أعرف هذا الرد قبل أن تكتبوه ما شاء الله. يعني انا ممكن الان يعني اعتذر وانصح. شيخ ابو حفص هل يرضي يرضيك هذا؟ نعم استمع انا منك استمع. هل يرضيك هذا؟ يا اخوان والله انا كنت اشرح هذا المادة لبعض الاجانب باسلوب اصعب من هذا وفهموه جدا جدا. ما كنت اسأل الا ويجيبه في الوقت. ولكن انا اعلم اذا سألت مثلا عن تاريخ وفاة الحافظ ابن حجر ستجيبون او بعضكم سيجيب. ليه؟ لانه يحفظ هذا او كاد يحفظه او موجود في ورقة قريبة من هذا. اما اذا قلت يعني مثل هذا فستخرج الاعتبارات. هذا خطأ. كنت اظنك ستجيب يا شيخ. نعم الفكرة مش في الاجازة. نحن نرجو الافادة يعني. نرجو الافادة. طيب. قلنا سابقا ان الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف اي الذي فيه ضعف ينجبر. عدت أأكد على كلمة ينجبر. هو الحديث الضعيف ضعفا ينجبر او ضعيف فيه ضعف ينجبر. الحديث الذي فيه ضعف ينجبر هو الحديث الضعيف الذي فيه ضعف ينجبر اذا تعددت طرقه. لا لا لا لا لا, لا, لا اريد تعقيد الدرس. نحن انا اشرح ويعني انا ما سألت الا عن تعريف الحديث الحسن. هذا يحتاج الى يعني مقدمة. حديث الحسن كل مرة اسأل حد عندي سؤال حد عندي اشكال فانتم تجيبون جميعا. لا نحن فهمنا. طيب فهمت الى انت مفترض الاخ او الاخت يكون حافظين او فاهموا هذه المادة. انا لا اقول المراجعة يعني انتم حضرتم هذه الدرس او هذه المادة اكثر من 3 مرات ومر عليكم تعريف الحديث الحسن. اقول الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف فيه ضعف ينجبر اذا تعددت طرقه. لماذا قلنا ضعف ينجبر؟ لان من الناس من ادخل في التعريف العام لو ضعيف تعدد طرقه ادخل فيه الضعيف المنكر والموضوع والمتروك وهذه الانواع. الحديث الموضوع قالك هذا حديث ضعيف اذا ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يكون حديث حسن. وهذا خطأ ما قال به احد. الموضوع موضوع والمنكر منكر ولكن الضعيف ضعف ينجبر يعني فيه راوي خفيف الضبط راوي فيه غفلة راوي مثلا غفل عن رواية أو عن لفظة في الحديث وإلى آخر هذه الأمور يعني. سيء الحفظ. إنما راوي كذاب لا يمكن أبدا. خفف ضبطه أي هذا من الحديث الحسن لذاته هو الحديث الصحيح التعريفي إلا أن الراوي بدأ كامل الضبط خفيف الضبط بالنسبة للحسن لذاته. طيب نرجع إلى الدرس فأهل العلم يقولون على الراوي متروك الحديث متروك الرواية منكر الحديث منكر الرواية يروي أحاديث متروكة. يعني كل هذه الألفاظ قد تجدها لأن بعض الناس بتأخذ بظاهر اللفظ وتذهب إلى الموسوعات ويكتب متروك الحديث تسمع له مثلا 117 نتيجة 120 نتيجة 200 نتيجة. طيب ال 200 نتيجة دول في قدهم تاني إذا كتب هو ألفاظ تانية هو لا هو سمع كلمة متروك الحديث فبحث عن متروك الحديث. طيب قد تجد العلماء يقولون يروي الأحاديث المفروكة فهيجيب شكوك عمالك نتيجة. وبعضهم يروي يكتب مثلا أو يقول له أحاديث مفروكة أو له أسانيد مفروكة، يعني شكل من الحديث وحتى أسانيد، يروي كلاما مفروكا. فاختلاف الألفاظ لا تخرج معك في البحث، هذا يأتي بقراءة الكتب. لابد يا إخوان أن التدريس هذا عمليا، تأتي بكتاب الجرح والتعديل للحافظ للإمام الجليل الجبل ابن أبي حاتم، فإنه أخذ عن أبيه وعن عمه، عمه في يعني أي ساحل أبيه، وهو أبو زرع الرازي وغيرهم، وكان يراسل عبد الله بن أحمد وغيرهم. فكتاب جرح والتعديل للإمام وكتب الأخرى، كتاب الثقات، كتاب التاريخ الكبير، كتاب تهذيب الكمال، هذه الكتب لابد أن نعتني بها بالنسبة للجرح والتعديل. وإن شاء الله سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى كلام عن الجرح والتعديل وكيفية النظر في كتب الجرح والتعديل. ولكن الشاهد أنك إذا وجدت هذه الأحكام الشديدة على راوي أو على حديث فاعلم أنه حديث متروك أو موضوع، أنه أشد أنواع الحديث، سواء متروك أو موضوع أو منكر، خلاص أو منكر. طيب النوع الثالث يقول الحافظ ابن حجر: والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ما هو الثالث والرابع والخامس؟ قلنا الطعن إن لم يكن يكذب الراوي، هذه واحدة، أو تهمته لذلك هذه ثانية، أو فحش غلطه ثالثة، أو غفلته، أو فسقه. يبقى ثلاثة الفحش، فحش الغلط، أربعة غفلته، خمسة فسقه. هذه الأنواع الثلاثة تدخل في الحكم على الحديث بأنه منكر. فإذا وجدت العلماء يقولون هذا حديث فيه فلان ابن فلان فحش غلطه أو كثير الغفلة أو فاسق، فاعلم أن هذا الحديث منكر، أن هذا الحديث منكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحديث المنكر تستطيع أن تعرفه بهذا التعريف، يقول الحافظ: على رأي، أي أن هناك من أهل العلم من عرف المنكر بغير هذا التعريف. كلمة على رأي أي على رأي بعض أهل العلم، وإذا رأيت على العلماء يقول مثلا على رأي أو في أصح قولي أهل العلم، فاعلم أن هناك خلاف في المسألة، أو على القول الصحيح أيضا يدل على أن هناك خلاف في المسألة. فهنا يقول الحافظ: والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، لأنه قبل ذلك عرف المنكر بغير هذا. عرف الحافظ ابن حجر المنكر بغير هذا التعريف، يعني على هذا التعريف سترجع إلى المتن فتجد أن الحافظ يقول من ضمن الطعن أو فحش غلطه، ثم الطعن إما أن يكون لكذب أو فحش غلطه. الفحش الغلط، فقال الحافظ: والثالث المنكر على رأي. فالمنكر على هذا الرأي هو الحديث الذي في إسناده راوي فحش غلطه. نقول مرة ثانية: الحديث المنكر على هذا الرأي الذي ذكره الحافظ ابن حجر تعريفه هو الحديث الذي في إسناده راوي فحش غلطه أو به غفلة أو فاسق. ثلاث حاجات دول اللي ذكرها الحافظ: الرابع والخامس والسادس. قلت لكم سابقا أيضا لابد أن تجعل المتن بين عينيك. أما أنك تضع المتن في على الكمبيوتر وتنظر إلى المعهد وإلى التكست وإلى الصوت وثم تنظر إلى الكتاب، هذا خطأ. لابد أن يكون عندك المتن في البيت، هذا لابد. هذا المتن بضع الورقات، يعني 6 ورقات 7 ورقات ممكن تجعلها في ملف وورد وتطبعها، الورقة بنص جنيه مثلا أو بربع جنيه، فهتكلفك حوالي 2 جنيه لو أنت ليس في مكان معزول عن المكتبات الإسلامية. تطبع هذا المتن ويكون بين يديك. أنا والله أنا الآن بعيد عن كتبي كلها، سواء التي عليها تعليقات أو الحواشي أو أصول الكتب أو فروع الكتب، لذلك أنا لا أنظر إلى التكست إلا قليلا. أما الطالب فلابد أن ينظر إلى الكتاب، لأن أقول له الثالث الرابع من أين جاء الثالث الرابع؟ ما هو الثالث الرابع بالنسبة له؟ قد يتوه الطالب. لا أعلم أن كثير من الناس انشغل عنه وانشغل عن الدروس وانشغل عن التحصيل، فيعني نسأل الله منه أن يرد إلينا ردا جميلا. ولكن يعني إذا حضرت فلابد أن تثبت وجودك في الحضور. فأنا أقول انظر الآن إلى كلام الحافظ ابن حجر، يقول أن الطعام إما أن يكون هذا يعد أنواع الطعام، ثم الطعام إما أن يكون لكذب الراوي، هذه الأولى اللي هو حديث موضوع، أو تهمته بذلك حديثه متروك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، إذا حديثه منكر على رأيه. سابقا قال الحافظ ابن حجر في تعريف المنكر كلاما غير ذلك. حد يتذكر تعريف حديث المنكر عند الحافظ ابن حجر؟ هذا تكلمنا عنه قبل ذلك، وقلنا سيأتي فيما بعد توضيح وتفصيل للمنكر، وها نحن نتكلم عن المنكر. حد يتذكر تعريف القديم؟ طيب ما شاء الله كل جيد جميل. خلينا بقى في المنكر اللي قدامنا. يقول الحافظ ابن حجر وكان الرابع والخامس اي مع الثالث، اذا الحديث الذي فيه راوي في اسناده راوي فيه فحش الغلط او فيه غفلة او فسق فحديثه منكر، حديثه منكر. طيب بعض اهل العلم ترى اني لا انظر الى التكست الان، لا انظر الى التكست الان، فما يكتب احد فانا لا انظر الان حتى لا يظن اهل اني لا ارد عليه. فبعض اهل العلم يقول ان الحديث المنكر هو الحديث الشاذ. الحافظ ابن الصلاح، الحافظ ابن الصلاح وغيره من اهل العلم ممن سار على نهجه كانوا يساوون بين الحديث المنكر والحديث الشاذ. الحديث المنكر هو الحديث الشاذ. وايضا الامام البرديجي والامام صالح جزرة والامام البرديجي والإمام ابن الصلاح، كل لهم منهم تعريف للحديث المنكر. فإذا تكلم عن الحديث المنكر يقول مثلا أو الحديث الشاذ، يقول الحديث الشاذ هو المنكر الذي لا يعرف، هو المنكر الذي لا يعرف. إذا عرف هذا لذاك إذا الاثنين واحد عنده. وكذلك الحافظ ابن الصلاح جمع في تعريف المنكر والشاذ ببعض ولم يفرق بينهما، لذلك الحافظ ابن حجر يقول وأخطأ من سوى بينهما، أخطأ من سوى بينهما أي من سوى بين المنكر وبين الشر. إذا قلنا أن المنكر الحديث المنكر هو الحديث الذي في إسناده راوي فحش غلطه أو فيه غفلة أو فيه فسق، هذا الحديث يكون تلقائي حديث منكر. وقد يكتب عليه الحديث الشاذ، هذا على رأيه وهو رأي الحافظ ابن الصلاح وغيره. وحافظ ابن كثير وحافظ أقصد ابن حجر صار على نهج الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل، لأن الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، والحديث الشاذ هو مخالفة الثقة للثقة. فتذكرنا سابقا كنت أقول لك اكتب كلمة واكتب أمامها علامة إكس، واعمل علامة يساوي على اليمين وعلامة يساوي على اليسار. لو كنت بالذكر هتلاقي الكلام ده موجود، أو تسمعه الأشهرين هتلاقي هذا الكلام موجود. يبقى تقرأها اليمين اليسار، اليمين الشمال، هتقرأها كذا يخالف كذا يساوي كذا، ومن اليمين من الشمال من اليمين هتلاقي العكس. إذا المنكر الحديث المنكر عند الإمام الشافعي وعند الحافظ بن حجر وغيره أنه الحديث الذي يرويه الضعيف مخالفا للثقة. وهناك قول بأن الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو حد يكمل فحش غلطه أو ما شاء الله أو به غفلة أو فاسق فهذا الحديث يعد حديث منكر. أحسنتم، هذا حديث يعد حديث إيه؟ منكر على رأي. طيب احنا عدنا نأكد في هذا الكلام، لماذا يعني نعيد في هذا الكلام حتى لا يستدل بعض الطلبة إذا قرأ في كتب أهل العلم يقول مثلا هذا حديث منكر، فهو يريد أن يحاكم هذا الإمام ويقول هذا حديث ليس بمنكر لأنه ليس فيه مخالفة، لأن رويه لم يخالف، وأن رويه ثقة. وأن لابد أن نفهم كما قلنا سابقا مرارا، هذا العلم علم مرن، يقول لك تبادل في الأحكام منكر ضعيف موضوع متروك وهكذا. طيب بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحديث المنكر بخلاف هذا التعريف، قال أن الحديث المنكر هو الحديث الخطأ الذي ثبت خطأه. إذا أنا عندي حديث خطأ حكم عليه أهل العلم بأنه خطأ، سواء هذا الخطأ من راوي ثقة أو غير ثقة، يعني لا يشار فيه ثقة الرأي. طيب لماذا قلنا ثقة الرأي؟ لأن الشافعي ومن سار على ناجي من الحافظ بن حجر وغيره قالوا بأن المخالفة لابد أن توجد، والرأي لابد أن يكون ضعيفا، لأنه لو كان ثقة لكان شاذا. أما إن كان ضعيف، الرأي مخالف ضعيف، يبقى حديثه منكر. فهؤلاء الأئمة أو العلماء قالوا بأن الحديث المنكر هو الحديث الذي تحقق أهل العلم أنه حديث خطأ، سواء الخطأ هذا من راوي ثقة أو غير ثقة. فلو كان ثقة يبقى حديثه شاذ، غير ثقة حديثه منكر. وسواء خالف أو لم يخالف، قد يكون الحديث ليس له إسناد واحد ويحكم عليه أهل العلم بأنه حديث أخطأ فيه الراوي، وقد يكون الراوي هذا ثقة أو يكون صدوق أو لا بأس به أو ضعيف أو غير ذلك. إذن ليست هناك اعتبارات في تعريف الحديث المنكر إلا أنه هو الحديث الخطأ. لابد أن تقف عند كلمة الخطأ، حديث خطأ، وهذا الخطأ قد يكون من راوي ثقة أو غير ثقة، قد يكون فيه مخالفة أو غير مخالفة. وضرب لذلك أمثلة يعني لهذا الأمر وهذا التعريف. روى الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه، إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه. قالوا لأن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه ثلاثة أسطر: السطر الأول محمد، الثاني رسول، والثالث الله، محمد رسول الله. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الخاتم من أجل هذا. قال الإمام أبو داود: وهذا حديث منكر، والوهم فيه من همام بن يحيى، وهمام ثقة، إذن أخطأ فيه همام، أخطأ فيه همام. بدل هذا الحديث له أو هذا الإسناد له متن آخر، والراوي أخطأ فيه، بدل أن يقول اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، خاتما من فضة أو من ورق، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الخاتم قبل خلاء الحاجة. فقال حافظ الإمام أبو داود: أخطأ فيه همام بن يحيى. فجعل الخطأ في هذا الحديث إلى راوي ثقة، وحكم عليه بالنفارة. فعلى مذهب الإمام الشافعي ليست هناك مخالفة، ليست هناك مخالفة. وعلى هذا الرأي الذي بين أيدينا الآن أنه صح شغلته أو غفلته أو فسقه، ليس فيه هذه الثلاث. كيف يحكم عليه أبو داود بأنه منكر؟ قال أهل العلم أن هذا فيه مرونة، يعني قد تصطلح أنت ومجموعة من الناس، مجموعة من الناس على رأي أو على قول لا يوافق عليه آخرون ولا غيره، إن أظهرت وأوضحت منهجك في الحكم أو في التخريج أو في الحكم على الرأي أو غير ذلك. إذن عندي الآن ثلاثة أقوال للحديث المنكر: قول قديم وانتهينا منه وهو مخالفة الضعيف للثقة، والقول الثاني الآن هو الحديث الذي في إخباره راو فيه غفلة أو فسق أو فحو شغلته، والقول الثالث هو الحديث الخطأ الذي أخطأ فيه الراوي، سواء هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، سواء خالف أو لم يخالف، سواء في المتن أو الإسناد. المهم يحكم عليه أهل العلم لأنه حديث خطأ. طيب، أنا قلت هذه الثلاث حتى يتسنى لك متابعة أهل العلم في كتبهم، يعني لا يأتي إنسان ويصدم بكلام أهل العلم. وأنا دائما أحث الطلبة على الرجوع إلى كلام أهل العلم من المتقدمين خاصة وبعض المتأخرين. لماذا؟ لأن كلام المتقدمين واضح، وكلام المتقدمين أسلم من حيث التقعيد. يعني نحن لو صرنا على هذا النهج عند المتأخرين أن الحديث الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة من الثقات، طيب قد تجد عكس هذا ويحكم على أهل العلم. من أين أتينا؟ من كلام منهم. فلو أخذنا لكلام شخص واحد خطأنا الجميع، ذهبنا إلى كتبهم واستخرجنا من هذه الكتب هذه الأحكام، فكلما وجدنا حديثا حكم عليه بأنه شاذ أو أنه منكر ولم يكن على القاعدة التي درسناها عند المتأخرين، حكمنا على الراوي أو على صاحب الكتاب بأنه أخطأ في هذا أخطأ في هذا. وبعض الناس يعني يتوقف يقول: قلت غفر الأولاد هذا خطأ، قلت رضي الله عنك هذا خطأ. نعم، قد تقول هذا الكلام بحق عندما يكون خطأ فعلا. إذا قال راوي، إذا قال نصر العارف: هذا الحديث لا يروي فلان أو لا يروى إلا بالطريق فلان عن فلان، نعم تستطيع أن تأتي بإسناد آخر وتقول: قلت رضي الله عنك قد رواه فلان عن فلان، وتأتي بإسناد آخر بمتابعة، قد تأتي بمتابعة لهذا الإسناد. فأنت بهذا الأمر تصحح ما أخطأ فيه هذا العالم. فلا تقول قلت رضي الله عنك بل لم يتفرد به فلان رواه فلان وفلان. اما في الاستراحات والحكم فهذا لا يمكن، كمن جاء الى حديث حكم عليه اهل العلم بالضعف بل قال احمد لا يثبت هذا الحديث، فجاء معقبا لاحمد قال قلت رضي الله عنك وغفر الله لك بل صححه فلان وفلان وفلان، انت تلزم الامام بتصحيح من تذهب اليه، وهؤلاء الذين ذكرتهم ذكرهم هذا الشخص انما جاء بعد الامام بعد حافظ بعد الامام احمد بن حنبل، فكيف تلزمه بمن جاء بعده وتساهل في الامر؟ فلابد ان ينتبه الى مثل هذا. طيب نرجع الى كلام الحافظ بن حجر. اذا المنكر الحديث المنكر هو له ثلاثة تعريفات ذكرناهم، تعريف سابق وتعريفين الآن خلاص. وهذا أيضا من أنواع الأحاديث يعني الشديدة الضعف التي لا يمكن أن يكون حديث المنكر يعمل به ولا فضاء الأعمال ولا أي شيء ولا يضاف إلى أحاديث الأخرى، يعني ما ينفعش أي حديث منكر على حديث موضوع على حديث متروك على حديث فيه علة بقول واعمل كده كفتين بقول حديث حسن لغيري، هذا خطأ لا يمكن، هذا لا يمكن. الحسن قد يكون الحسن لغيري بحديث فيه ضعف ينجبر، والمنكر أبدا منكرا طول عمره منكر منكراته ينكر يوات، لا تجد أبدا أحد من أهل العلم يقبل الحديث المنكر ولا الموضوع ولا المتروك، لأنها من أشر أنواع الحديث. يقول الحافظ ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. طيب نسأل أولا هل أخونا الشيخ الرخد هل جاء هل حضر أخونا الشيخ رضا؟ لحظة. طيب احنا دلوقتي انتهينا من الحديث المنكر والحديث المتروك والحديث الموضوع، بقي معنا بعض الاحاديث الضعيفة ايضا، وهي الحديث وهذا من اقواها او اقصد من ادق انواع العلوم علوم الحديث، وهو الحديث المعلول او الحديث المعلل. العلة كما ذكرنا سابقا لما أردنا أن نتكلم عن الحديث الصحيح قلنا أنه الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل كامل الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير علة ولا شذوذ، من غير علة. تعرفنا على العلة وقتها وقلنا أن العلة هي سبب غامض خفي، سبب غامض خفي يقبح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلام منه. طيب نمسك التعريف الأول، سبب غامض إذا ليس بظاهر، يعني لا يظهر من أول وهلة، وغامض زيادة في الخفاء، يعني هو خفي وغامض، قد يكون في جزء من الحديث أنت لا تنتبه له، وغامض أي صعب الوصول له بعد أن تعرف مكانه صعب الوصول له، يبقى أنت عندك استشعار أن فلان لم يسمع من فلان، ولكن يبقى عندك غموض لماذا لم يسمع فلان من فلان، كما ذكرنا قبل ذلك رواية أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود عن أبيه، كيف إنسان يعيش مع أبيه ليلا ونهارا سر الذي غارب في البيت وفي المسجد في اي مكان والعراقي لم يسمع من ابيه، كيف يعني؟ هذا هو الغموض، غموض وخفاء، خفي لأننا لا ندري، وغموض لأن وزيد في الأمور في الأرض صعوبة، خلاص؟ فالعلة هي سر غامض وخفي يقدح في صحة الحديث، يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. الظاهر إذا أتيت إلى الإسلام قلت لك أبو عبيد هذا من التدين عبد الله بن مسعود من الصحابة، طيب أبو عبيد هذا، أبو عبيد هذا ثقة وأبوه صحابي، الظاهر السلامة من إيه؟ من وجود العلة، فتنقل على الحديث بالصحة مع أن الظاهر السلامة منهم. فإذا أتيت إلى ترجمة أبي عبيد هذا وضربت في ترجمة جيدة وجدت أن أهل العلم يقولون لا يسعى من أبيه، فترد الحديث بهذا الأمر، تقول هذا حديث ضعيف لأن فلانا لم يسمع من فلان، وقد يزداد الأمر صعوبة، قد تجد العالم سمع من فلان، قد تجد هذا الابن سمع من أبيه مثلا 1000 حديث 100 حديث 20 حديث، ولكن أهل العلم يقول لم يسمع من أبيه هذا الحديث بالذات، الحديث المنتدى ده بس معوش منه. لذلك لما سئل الحسن مما سمعت الحديث العقيقة قال سمعته من سمرة، خلاص. يبقى الحسن أثبت أنه سمع هذا الحديث من سمرة، لأثبت عندنا أشياء منها لقاء الحسن بسمرة، نمرة 2 ثبوت المشية نفس المذهب، فإذا قال سمرة هذا لا يكون فيه إرسال خفي لأنه سبق اللقاء، ولا يكون فيه تكذيب، ولكن قد يقع منه التكذيب، فالحسن مدلس، خلاص. طيب غير الحسن قد تجد في الظاهر مثلا مالك عن نافع، هذا اشهر مثال، مالك عن نافع لا تجد اشهر من هذا، ولكن اهل العلم قد يحكمون على رواية يقولون مالك لم يسمع هذا حسب النافع، انما بينه وبين نافع واسطة، هذه علة وخفية، ولكن قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. القادحة هي التي تجعل الحديث ضعيف بعد أن كان صحيحا، الغير قادحة هي كإبدال ثقة بثقة، يعني يأتي مثلا راوي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيأتي العلماء يقولون هذا الراوي أخطأ، هو ليس ابن مسعود إنما هو ابن عمر. طيب هذه علة في الحديث خفية وتوسط إليها. طيب السؤال التالي، هل تقدح في الحديث، هل تجعل الحديث ينزل درجة أو يرتفع درجة؟ الجواب لا، يبقى الأمر كما هو عليه لأنه إبدال ثقة بثقة أو صحابي بصحابي، النتيجة أنه حديث مقبول كما هو. إذا هذه العلة علة غير قادحة، يعني أنا أروي الحديث عن سفيان عن الأعمش، جاء بعض الرواة قال سفيان بن عيينة، وجاء النقاد قال هذا خطأ ليس سفيان بن عيينة إنما هو سفيان الثوري، طيب اللي في الواحد ثقات، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، حمار بن زيد، حمار بن سلمة، وكان ابن زيد أقوى، كان ابن زيد أقوى، ولكن هذا على سبيل المثال. أو جاء مثلا يقول إيه؟ حدثنا ابن سيرين، المفهوم للزهد أو المفهوم للزهد هو محمد بن سيرين، وعندي أنس بن سيرين، وعندي معبد ابن سيرين، هؤلاء أولاد سيرين، وعندي حفصة بنت سيرين، بيت كله علم، فمن عمي هذا بلال بابن سيرين، فاجتهد بعض العلماء بعض الرواه قال هو محمد بن سيرين، فالاخرون او المقاد قال هذا خطا هو ليس محمد هو انس، وكلاهما ثقه. فان كانت عله الا انها غير قادحه في صحه الحديث، وهذه لا نعتني بها لاننا نعتني بالعله الصادحه، ولكن نذكرها للتقسيم فقط، للتقسيم فقط. اذا العله سبب غامض خفي نقدحه في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. ما زال الأخ رضا لم يدخل، شوفوا لم يدخل. طيب هذه العلة يا إخوان، هذه العلة قد تقع في الإسلام وتقع في المتن، وفي المتن أكثر، في المطول أكثر، وتقع في الأسانيد، تقع في الأسانيد أكثر، استغفر الله، أكثر تقع في الأسانيد وتقع في المطول وفي الأسانيد أكثر. يعني يأتي راوي ويجعل الحديث مرسلا، وهو الأصل في والرواية كلها، كل رواية يروي الحديث موصول وهو يرويها مرسل، والآخر يروي موقوف، والباقون يروي مثلا الحديث إيه مرفوع، فيكون الخطأ أو الوهم للراوي في الإسناد، يقول فلان عبد الله بن دينار وهو عمرو بن دينار وكلاهما ثقة، يقولون مثلا عمر بن عثمان وبعدين يقول عمرو بن عثمان، فلابد ان ننتبه الى مثل هذه الامور. طيب جزاك الله خيرا يا شيخ، يعني الابدال ثقه بثقه لا يجوز في الحديث، ولكن نقول خطا، ولكن هذا الخطا لا يعني لا يحول الحديث من صدق من ضعيف لصحيح او لصحيح لضعيف، خلاص؟ طالما ثقه بثقه، أما الثقة الضعيف دي حاجة تانية. طيب وجود خطأ في الإسناد أو خطأ أو علة في الإسناد أو علة في المتن، العلة دي إن كانت قادحة فعلى طول يخلي حديث ضعيف. سبب الضعف أن الراوي وهم فيه، وهم فيه، لأن الوهم هذا أوقع في العلة. يعني العلة هذه سبب غامض خفي، سبب غامض خفي. طيب اطلع عليها اهل البيت فاخرجوها من الحديث، حسب الحديث بانه حديث معلول، حديث معلول، وقلنا ان الحديث الصحيح حتى يخرج الحديث بانه صحيح لابد ان يكون خارج من الايه؟ من العلل، خارج من العلل. اذا وجدت عالما يقول هذا الحديث به عله بين قوسين حديث برضو، سبب الرد انه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح الا وهو عدم العله، لانه فيه عله. واضح الامر؟ هذا بالنسبه لحديث الايش؟ المعلول. طيب ما هي الكتب؟ دي اخر حاجه هتبنى فيها، سواء دخل الشيخ الان او لم يدخل، نسال الله ان ياتي به. اهم هذه الكتب، انا سألت بهذه الكتب يعني اعيد ذكرها لحتى يتسلم الطالب ان يسعى حثيثا للاتيان بهذه الكتب. لابد ان تكون عندك، لابد ان تقرا فيها، مش تكون عندك على الموسوعه الشامله او الموسوعه المصوره او موجوده على الكمبيوتر او في الانترنت. هذا كله يعني انا لا اعترف به، اعترف به عند البحث، عندما تبحث في مسألة ماشي يساعدك هذه الكتب، أن هذه الكتب لابد يكون عندك في البيت، عندك مصورة تستطيع أن تقرأ فيها وتعمل فيها ورد، بالنسبة للعلم الشرعي وتحصيل العلم الشرعي خاصة العلم الحديث، هذه الكتب لابد لأن تكون عندك. لو مش عندك هذه الكتب سيب علم الحديث، لا يعني لا تتعب نفسك، خلاص؟ نبدأ بهذه الكتب وهي أبسطها وأيسرها كتاب العلل للإمام علي بن المديني. الإمام علي بن المديني كتاب صغير وقد حفظه الشيخ مازن السرسائي في رسالة علمية أظن ماجستير أو دكتوراه أظن ماجستير. كتاب العلل للإمام علي بن المديني وهذا الجزء جزء صغير إلا أنه مواه لطالب العلم في العلم في هذا العلم الخاص وهو علم العلم لابد أن تمر على هذا الكتاب. وهذا الكتاب أصله كتاب كبير ولم يفقد والذي موجود بين هذا منتقل من هذا الكتاب الكبير. الكتاب الثاني كتاب العلم للإمام ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم الرازي لأنه نقل عن أبيه وعن أبي زرعة الرازي وعن غيره من أهل العلم كان يخاطب أهل العلم ويعني يكتب واطلع على هذه العلل فجعلها في كتابه في العلل. وأيضا عندنا كتاب جميل جدا وهو العلل للإمام الترمذي العلل للإمام